الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة يوسف من الآية 15 إلى 22 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. فلما ذهبوا به، أذن يعقوب عليه السلام لإخوة يوسف بعد أن حاولوا معه أن يأخذوا يوسف معهم، أذن لهم بأخذه معهم. فلما أخذوه معهم بعيدا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني عزموا على إلقائه في البئر، في غيابة البئر. وأوحينا إليه، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى يوسف في هذه الحال: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال السعدي: أي سيكون منك معاتبة لهم، أو سيكون منك معاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. وجاءوا أباهم، ورجع أخوة يوسف إلى أبيهم بعد أن ألقوا يوسف في البئر عشاء، في وقت العشاء، يبكون ليخدعوا أباهم فيصدقهم فيما سيكذبونه. فقالوا معتذرين بعذر كاذب: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق من السباق، أي يسابق بعضنا بعضا في رمي السهام، فننظر أينا سهمه أسبق أو نتسابق على الأقدام. وتركنا يوسف عند متاعنا، وتركنا يوسف عند ثيابنا وأزوادنا ليحفظها، فأكله الذئب ونحن بعيدون عنه، نحن نستبق بعيدون، ما شعرنا به، وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمصدقنا، ولو كنا صادقين، وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به، لكن أنت لم تصدقنا. ومما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا على قميصه بدم كذب، جابوا دليل معهم على ما قالوه، وهو جاءوا بقميص يوسف ملطخا بدم غير دم يوسف طبعا، هو زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب، فلم يصدقهم أبوهم بذلك، وقال: ليس الأمر كما قلتم، بل سولت، أي زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني وبينه، لأنه رأى عليه السلام من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي رآها يوسف التي قصها عليه ما دله على ما قال. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفه. أي أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أني أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا، يعني سالما من التسخط والتشكي إلى الخلق، وأستعين الله على ذلك، لا على حولي وقوتي، فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل. أنت تشكو ما يصيبك إلى الله سبحانه وتعالى، لا بأس بذلك، لأن النبي إذا وعد وفى. مجرد أن تذكر ما أصابك للناس ليس هذا تشكيا ولا تسخطا على الله، لا يلزم ذلك، لكن إذا ذكرته على سبيل التسخط والشكوى لهم مما أصابك، هذا هو المحذور في الأمر. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أي مكث يوسف في البئر ما مكث حتى جاءت سيارة، قصد بالسيارة جماعة مسافرون فالسيارة في أصلها هم القوم المسافرون، سموا سيارة لأنهم يسيرون في الأرض. فأرسلوا، أي فأرسل القوم المسافرون واردهم. واردهم هذا رجل منهم يرسلونه ليحضر لهم الماء. فالوارد هو الذي يقدم القوم، يعني يتقدمهم ليستقي الماء من البئر. فأدلى، فأرسل، أي فأنزل ذلك الرجل الوارد دلوه في البئر الذي فيه يوسف. والدلو إناء يستقى به من البئر، يكون مربوطا بحبل. فتعلق يوسف عليه السلام في الدلو وخرج. فلما رآه الرجل الذي أرسل الدلو قال وهو مسرور فرح: يا بشرى هذا غلام. استبشر به، قال هذا غلام. نادى البشرى بشارة لنفسه أي أو لقومه، كأنه قال يا بشرى احضري فهذا وقتك. والبشرى هنا قول يقال لإظهار الفرح والسرور بالشيء. وأسروه بضاعة، هذه وأسروه بضاعة الضمير يعود إلى من اختلف العلماء في هذا على قولين. قول إن الذين أسروه وكتموا حقيقته هم الوارد إلى البئر ومن معه، يعني هذا الرجل الذي كان مع السيارة وأرسلوه ليحضر لهم الماء هو هذا الذي أسره بضاعة، وقالوا كان معه أيضا آخرون، كتموا حقيقة يوسف عن بقية السيارة الذين معهم حتى لا يقاسموهم فيه، لأن عندهم هناك مباشرة يجد غلاما يبيعه، يبيعه عبدا ويأخذ عليه مالا، فهم لا يريدون من أحد أن يقاسمهم، لذلك قالوا هذا وأسروه بضاع. وقالوا اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء، هذا قول من أقوال أهل العلم. القول الثاني وأسروه بضاع هم إخوة يوسف، أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته، واختار البيع أن يباع أهون عليه. فذكره إخوته لوارد القوم، هذا الرجل الذي جاء يريد أن يأخذ الماء، إخوة يوسف ذكروا هذا، ذكروا يوسف لهذا الرجل. فنادى أصحابه يا بشرى هذا غلام يباع، فباعه إخوته، هكذا قالوا. على كل حال، المهم أنه كتم حقيقة أمر يوسف في هذا، وبيع على أنه عبد غلام، والله عليم بما يعملون. قال ابن كثير أي عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروه، وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه، ولكن له حكمة وقدر سابق ليمضي ما قدره وقضاه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وشروه بثمن بخس، وباعوه إخوته بثمن قليل، والبخس هو النقص أي قليل جدا. فسره بقوله دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. قال السعدي لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه، يعني ما كانوا تجارا يريدون أن يبيعوه من أجل المال، ما هو هذا مقصودهم أصلا، هم يريدون أن يتخلصوا منه بس. قال ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه، والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهم، يعني هرب، فاشتروه منهم بذلك الثمن، واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب، يعني قال ديروا بالكم عليه امسكوا كويس حتى ما يهرب منكم، والله أعلم. وقال الذي اشتراه من مصر، مصر اللي هي البلاد التي تعرفونها، أي لما ذهب به السيارة إلى تلك البلاد اللي هي مصر وباعوه بها، اشتراه عزيز مصر. قال ابن كثير وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها، وهو الوزير، أو عزيزها وهو الوزير. وقال يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والفلاح. فقال لامرأته أكرمي مثوى. هكذا عندما يبتلي الله تبارك وتعالى العبد يبتليك وتدخل في مصيبة بالنسبة لك، لكن الله سبحانه وتعالى يرحمك فتجد ألطاف الله في هذا الابتلاء، فيهون عليك الابتلاء بما ييسره لك من أشياء تخفف عليك البلاء، وهذا من رحمة الله بعباده، وهذا ما حصل مع يوسف، فمكن الله سبحانه وتعالى له من خلال المصيبة التي أصابته. فقال عزيز مصر لامرأته أكرمي مثواه، معناه أكرميه في المطعم والملبس والمقام، والمثوى في اللغة موضع الإقامة، يقال ثوى بالمكان إذا أقام. عسى أن ينفعنا، لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه، أو نتخذه ولدا، أو نتبناه، أي نجعله ولدا لنا بالتبني. قال الله تبارك وتعالى وكما خلصنا يوسف من الهلاك ونجيناه من ظلمة البئر فصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر كذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر ملكه فيها، أي مكننا له بالتمليك وبسط اليد ورفع المنزلة إلى أن بلغ ما بلغ حتى صار له أمر ونهي فيها، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يعني تعبير الرؤية، والله غالب على أمره، أي لا يمنعه منه مانع ولا يرده عما يريده راد، يفعل ما يشاء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن غالب الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك. ولما بلغ يوسف أشده، أي كمال قوته وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة، قيل لما بلغ الحلم، وقيل أكثر من ذلك، والأكثرون على أن الأشد 33 سنة وإليها تنتهي قوة الشباب، والله أعلم بهذا السن الذي بلغه يوسف، فلا يوجد عندنا شيء نص يحدده، لكن بلغ أشده، بلغ سن القوة التي يتحمل معها الأحمال والمتاعب. أعطيناه حكما وعلما. قال البغوي فالحكم النبوة، والعلم الفقه في الدين، وقيل حكما يعني إصابة في القول وعلما بتأويل الرؤية، أو حكما يعني إصابة في القول وعلما بتأويل الرؤية، وقيل الفرق بين الحكيم والعالم أن العالم هو الذي يعلم الأشياء، والحكيم الذي يعمل بما يوجبه العلم، انتهى. وكذلك نجزي المحسنين، أي وكما جزيت يوسف فآتيته بطاعته إياي الحكم والعلم، ومكنته في الأرض واستنقذته من أيدي إخوته الذين أرادوا قتله، كذلك نجزي من أحسن في عمله فأطاعني في أمري وانتهى عما نهيته عنه من معاصي. قاله الطبري. فيوسف عليه السلام كان محسنا في عمله، عاملا بطاعة ربه تبارك وتعالى، وهذا جزاء الله تبارك وتعالى لكل محسن، ينجيه من كل كرب ويرزقه من العلم النافع والحكم بالعدل. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فدرسنا اليوم هو تفسير سورة يوسف من الآية 23 إلى 29. قال الله تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وطلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال السعدي رحمه الله هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرا، لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقد قدم محبة الله عليها. وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن راودته التي هو في بيتها عن نفسه. انتهى. نبدأ بما حصل مع يوسف عليه السلام وهو الشاب الجميل الحسن الكامل في جماله وفي وسامته وفي شبابه. فرأت امرأة العزيز منه ما جعلها تحبه وراودته، أي دعت امرأة العزيز يوسف إلى جماعها برفق ولي، وراودته التي هو في بيتها، يعني امرأة العزيز وفي يوسف في بيت امرأة العزيز، راودته عن نفسه. طلبت امرأة العزيز برفق ولي من يوسف عليه السلام الزنا بها، فهو غلام حسن جميل وتحت تدبيرها والمسكن واحد، يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد ولا إحساس بشر، فالظروف مهيئة والأمر سهل التحصيل. وغلقت الأبواب، غلقت الأبواب بابا بعد باب لتهيئة المكان والأمن من دخول أحد عليهما أو رؤية أحد من الناس لهما، فصار المكان خاليا وهما آمنان من دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب. ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، أي أقبل وتعال إلي واقترب مني، أي دعته ليبدأ بفعل الفاحشة معها. قال السعدي ومع هذا فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم، فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قد هم فيها هما تركه لله وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله ما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي إن شاء الله تفسير معنى برهان ربه، هذا ما رجحه السعدي رحمه الله. قال يوسف معاذ الله، أي أعتصم بالله وأستجير به من فعل ما دعوتني إليه، إنه أي إن زوجك عزيز مصر ربي سيدي أحسن مثواي، أحسن إلي في مقامي عنده وأكرمني وأتمنني، فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة فلن أخونه، إنه لا يفلح الظالمون، فإن خنته كنت ظالما والظالم لا يفوز. قال السعدي رحمه الله والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله ومراعاة حق سيده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر. والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه وأسدى عليهم من النعم وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. انتهى. ولقد همت به لفعل الفحش، همت بيوسف لفعل الفاحشة، وهم بها يوسف أيضا، لولا أن رأى برهان ربه لواقع المعصية، ولكنه امتنع لما رأى برهان ربه. هذا هو الظاهر من الآية، وهو الذي عليه السلف، ولا يجوز تفسير كتاب الله بغيره إلا بدليل ولا يوجد. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وقد أرينا يوسف برهاننا لنصرف عنه الإثم أو القبيح، فقيل في تفسير السوء الإثم، وقيل السوء القبيح، والفحشاء الزنا، أي ونبعده عن الزنا. إنه من عبادنا المخلصين، إن يوسف من عبادنا الذين اخترناهم لنبوتنا ورسالتنا. ذكر الإمام الطبري رحمه الله عن السلف كيف هم بها يوسف، وأخرج عنهم أنهم قالوا جلس بين رجليها ينزع ثيابه، صح هذا عن ابن عباس ومجاهد وجمع من السلف. وقد أخطأ كثير من المتأخرين ففسروا معنى الهم بخلاف حقيقته، وخرجوا به عن أقوال السلف رضي الله عنه، زعما منهم أنهم يريدون تنزيه يوسف عن هذا. فمنهم من قال هم بضربها، وبعضهم قال تمنى أن تكون له زوجة، وقيل غير ذلك. وأنكر الطبري وأبو عبيد والبغوي وغيرهم على من خالف أقوال السلف في هذا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: والقول ما قال متقدمو هذه الأمة، وهم كانوا أعلم بالله أن يقولوا في الأنبياء عليهم السلام من غير علم. انتهى. وقال البغوي: وقيل همت بيوسف أن يفترشها، وهم بها يوسف أي تمنى أن تكون له زوجة، وهذا التأويل وأمثاله غير مرضية لمخالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذين يؤخذ عنهم الدين والعلم. وقال ابن الأنباري: والذي نذهب إليه ما أجمع عليه أصحاب الحديث وأهل العلم، ينقل الإجماع ابن الأنباري لاحظ، وصحت به الرواية عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وأبي صالح ومحمد بن كعب القرظي وقتادة وغيرهم، من أن يوسف عليه السلام هم هما صحيحا على ما نص الله عليه في كتابه، فيكون الهم خطيئة من الخطايا وقعت من يوسف عليه السلام كما وقعت الخطايا من غيره من الأنبياء، ولا وجه لأن نؤخر ما قدم الله ونقدم ما أخر الله. وقال: ولولا حرف مبتدأ جوابه محذوف بعده يراد به لولا أن رأى برهان ربه لزنى بها بعد الهم، فلما رأى البرهان زال الهم ووقع الانصراف عن العزم. وقد خبر الله جل وعز عن أنبيائه بالمعاصي التي غفرها وتجاوز عنهم فيها، فقال تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وخبر بمثل هذا عن يوسف وداود عليهما السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد عصى أو هم إلا يحيى بن زكريا. وقال: وإلى مذهبنا هذا كان يذهب علماء اللغة الفراء وأبو عبيد وغيرهما. انتهى كلامه باختصار. قال البغوي: وقال بعضهم إن القدر الذي فعله يوسف عليه السلام كان من الصغائر، والصغائر تجوز على الأنبياء عليهم السلام. وقال الحسن البصري: إن الله تعالى لم يذكر ذنوب الأنبياء عليهم السلام في القرآن ليعيرهم، ولكن ذكرها ليبين موضع النعمة عليهم ولئلا ييأس أحد من رحمته. وقيل إنه ابتلاهم بالذنوب ليتفرد بالطهارة والعزة، ويلقاه جميع الخلق يوم القيامة على انكسار المعصية. وقيل: ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء الرحمة وترك الإياس من المغفرة والعفو. انتهى باختصار. وقد ذكر الطبري معنى هذا، فنحن نقول بما قاله السلف، ولكن لا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية هم يوسف بها، فيقال أقبل عليها يوسف، والله أعلم إلى أين وصل معها، هل حل السراويل أم لا، هل جلس منها مجلس الرجل لامرأته أم لا، إلا أنه لم يزن بها قطعا، وتوقف وامتنع لما رأى برهان ربه. أصل البرهان في اللغة الدليل والحجة الفاصلة البينة وإيضاحها. واختلفوا في برهان ربه الذي رآه يوسف فامتنع لما رآه على أقوال، منها أنه سمع صوتا نهاه عن ذلك، ومنها أنه رأى تمثال يعقوب عضا على إصبعه، وقيل غير ذلك. ولا يوجد دليل صحيح يعين هذا البرهان، فالله أعلم به. قال الطبري رحمه الله: والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى، والإيمان به وترك ما عدا ذلك إلى عالمه. انتهى. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. الآية. ولما رأى يوسف برهان ربه امتنع من فعل الفاحشة، وذهب ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة. واستبقا الباب وتسابقا إلى الباب، أي أراد يوسف الهروب منها فأسرع إلى الباب للخروج، وهي أسرعت إلى الباب لتمنعه من الخروج، فأدركته فأمسكت بقميصه وقدت قميصه وشقت قميصه من دبر من الخلف. فلما وصلا إلى الباب وألفيا، أي ووجد سيدها يعني زوجها لدى الباب، أي عند الباب، هما في تلك الحال، فرأى زوجها أمرا شق عليه، فأسرعت إلى الكذب فقالت: يوسف هو الذي راودني عن نفسي. فأراد فعل الفاحش معي فدفعته عن نفسي فشققت قميصه. وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ما جزاء من أراد فعل الفاحش بزوجتك إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أي ليس له عقاب إلا أحد هذين، إما أن يسجن إلا أحد هذين، إما أن يسجن أو يعذب عذابا أليما. قال يوسف، برأ نفسه يوسف مما رمته به ولم يسكت، قال: هي راودتني عن نفسي، هي التي دعتني إلى فعل الفاحشة معها. قال استعدي: فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما، ولم يعلم زوجها ولم يعلم أيهما، يعني من منهم الصادق، ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها، فمن الله في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام. انتهى. وبعد أن علموا بما حصل شاهد شاهد من أهلها، فانبعث شاهد من أهل بيتها وكان رجلا حكيما، هذا ما قاله غير واحد من السلف وهو الظاهر، ولم يصح شيء أنه كان صبيا في المهد. شهد هذا الرجل بقرينة تدل على صدق أحد الطرفين فقال: إن كان قميصه قميص يوسف قد شق من قبل من أمامه فصدقت وهو من الكاذبين، لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها، المراود لها، المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها فشقت قميصه من هذا الجانب. وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف فكذبت وهو من الصادقين، لأن ذلك يدل على هروبه منها وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب. فلما رأى زوجها العزيز قميصه قميص يوسف قد شق من دبر من خلف، عرف بذلك أن يوسف هو الصادق وهو البريء وأنها هي الكاذبة، فقال لها زوجها: إن هذا الكذب الذي كذبته على يوسف من كيد كن، من جملة كيد كن، يعني من كيد النساء، وقال إن كيد كن عظيم قوي شديد. قال السعدي: وهي أعظم، وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام؟ ثم إن سيدها لما تحقق الأمر قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، أيترك الكلام فيه ولا تذكره لأحد طلبا للستر على أهله، واستغفري لذنبك، أيطلب المغفرة أيتها المرأة من زوجك حتى لا يعاقبك على ذنبك الذي فعلته؟ وهي مراودة يوسف عن نفسه: إنك كنت من الخاطئين من المذنبين. والله أعلم، والحمد لله.